كأني معاك كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى كأني هناك كأنك جاري في الجنة كأني معاك كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى كأني هناك كأنك جاري في الجنة سامح لك هي أسلوبك وتوب الرحمة كان طوبك تبان في الشدة متحمل وقلبك في السلام الليل يا أطيب قلبي يا حنين طريقنا وراك بيتكمل يا طب سماحة نصلي عليك في وقت الضيق نلاقي قلوبنا مرتاحة رحلتي في ظلك وأكمل دنيتي بديك